تبع الدهر. أما بعد، لا يزال الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، حديث مرور النبي عليه الصلاة والسلام على القبرين المعذبين. ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام كان لا يستنزه أو كان لا يستتر من بوله، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأن سبب العذاب عند أحدهما عدم الاستنزاه من البول والتوقي من البول والاستنجاء أو الاستجمار من البول، وأن عامة عذاب القبر من البول كما ورد في بعض ألفاظ روايات الحديث أو في بعض روايات بعض الأحاديث الأخرى. وتقدم ما تقدم من الكلام على الحديث، ووقفنا عند نجاسة الأبوال، وأن الأبوال نجسة إلا ما كان مأكولا لحمه كسائر المباحات من الأطعمة أو الحيوانات المأكولة، فإن أبوالها وروثها طاهر وليس بنجس كالبقر والغنم والإبل والطيور المأكولة غير الجوارح غير ذوات المخالب. كل هذه الأصناف إذا جاز أكلها فإن روثها وبولها طاهر، فمتى مس الثوب يصلي فيه الإنسان ولا حرج عليه. وكأني ذكرت قضية الهر في الأخير، وأن الهرة سماها النبي عليه الصلاة والسلام من الطوافين عليكم والطوافات، وأن علة الطواف كما سماها أبو بكر بن العربي، قلنا في الحصة الماضية سماها ابن العربي علة الطواف، فلأن الهرر أو القطط تطوف على الإنسان أو تمر به وتخالطه عفي عنها، فإذا ولغت لا بأس في الإناء ولا يغسل إناؤها، وإذا تمسحت بالإنسان فلا شيء في ذلك، مفهوم؟ لكن قال ابن العربي لو علم أنها عاينت نجاسة محققة معينة وجب التحفظ أو التوقي عنها، وذلك كأن تكون الهرة مسكت بفأر وقضمته بأسنانها وصار فيه في فمها دمه، فهذا شيء نجس. لو باشرت شيئا بعد مسها هذا الفأر لكان ما مسته هذه الهرة كان نجسا تنجسه، وذلك بسبب أنها مسكت نجسا. أما إن لم تكن قد أمسكت بنجس فقضية الهرة هي من الطوافين والطوافات كما ورد في الحديث. وقليل البول وكثيره نجس بطبيعة الحال. وصار الكلام على ما استثناه بعض العلماء من قليل البول، كما قال الإمام الثوري كانوا يرخصون في البول القليل، وخصه الكوفيون برؤوس الإبر كما قدمنا في الحصة الماضية، خصه بعض الكوفيين بأن يكون البول مقداره كرأس إبرة، أي شيء يسير. ويبدو أن هذا الاستثناء من هؤلاء العلماء هو لأجل أن الإنسان قد يفضل عنه شيء لا يتنبه إليه من قليل البول كهذا الذي يصفون برؤوس الإبر، فلا شيء في ذلك عليه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الشق الثاني وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فالنميمة معروفة من نم الحديث ينمه وينمه بالكسر والضم نما فهو نام ونمام ونموم، وفعله يسمى نميمة، وفعله يسمى نميمة، فيقال نمنم ونمم، والمصدر هو النميمة. والمقصود هو الإغراء ونشر الحديث ورفعه على وجه الإشاعة والإفساد. فمن ينقل الحديث بقصد الإفساد فهو النمام، ويغري به الناس ويشيعه، فإذا نم فكان من النمامين. ويقال نم الرجل إذا أظهر ما عنده من الشر. فالسعي بين الناس بنقل الأخبار والسعي بين الناس بالشر كله يسمى نماما والعياذ بالله. فنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد وجهة الإفساد يسمى النميمة، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع كما هو معلوم. أما الكتاب ففي قوله عز وجل زيد ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، أيوة يحسب أخلده، ماشي لا لا ينبذن، ها ويل لكل أفاك أثيم. وفي قوله عز وجل هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم. وجاء في السنة قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. فالنميمة نقل الكلام على جهة الإفساد والإغراء بين الناس وإشاعة السوء بينهم فهي نميمة. وأما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، وفي بعض الألفاظ لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، فهي بمعنى واحد. فهل النمام حكمه عدم دخول الجنة؟ وهل الواقع في الكبيرة يحرم عليه دخول الجنة؟ وما النميمة إلا كبيرة من الكبائر، فهي في عداد الكبائر، فهل الكبائر تمنع صاحبها من دخول الجنة؟ وهل هناك كبائر بعينها تمنع من دخول الجنة دون غيرها من سائر الكبائر؟ هذا الحديث اللي هو قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، يقول فيه أهل العلم هو محمول على الاستحلال، يعلم التحريم ولا تأويل له ويستحل الأمر. فمن استحل النميمة وعلم تحريمها ومع ذلك يستحلها ولا يتأول أمر النميمة التي يقع فيها فهو النمام الذي لا يدخل الجنة. مفهوم الاستحلال، قضية الاستحلال ليست قضية عادية. أما عموم النمامين فلا يدخل في ذلك. ثم إن العلماء يقولون إن الكلام بين الناس قد يتعين أحيانا يحسب الإنسان أن كل كلام تنقله إلى شخص آخر تخاف على نفسك من النميمة، مع أن نقل الكلام أحيانا قد يكون واجبا وقد يكون أقل أحواله أن يكون مشروعا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا نقل الكلام. وإنما النمام الذي ينقل للإفساد، أما من نقل بغير نية الإفساد فلا شيء عليه، ومن نقل بقصد المصلحة وبقصد الإصلاح لا يسمى بالأحرى نماما، لا يسمى نماما. فالتحذير من الشر والتحذير من الأشرار والتحذير من سائر من يكون فيه شر، كرجل يأكل أموال الناس بالباطل، ورجل يستدين ولا يرجع الديون، ورجل من عادته أن يصيب الناس ببعض شروره، فلو أنك تقول يا فلان احذره فليس هذا نقل الكلام لأجل الإفساد، أنت لا تتكلم عنه لأجل أن تفسد بينه وبين الناس، بل تقول للناس احذروه فإنه رجل لا يوفي الديون، ليست له ذمة، ليست فيه أمانة، لا يصلح للزواج، لا تزوجوه بناتكم، لا يصلح لكذا. هذا كلام لأجل المصلحة ولأجل النصيحة. بل قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، ليس الكذاب، نفى عنه كذب، الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، بمعنى أن يأتي إلى المتخاصمين فيقول لهذا فلان ذكرك بخير، ويذهب إلى الآخر ويقول له فلان ذكرك بخير، وهكذا يصلح وهو قد نطق بشيء خلاف الواقع، فلان لم يذكره بخير ومع ذلك هو زادها من عند نفسه. وهكذا حديث الرجل مع زوجته سيكون وسيفعل وسوف نعمل بإذن الله، هذا كله من الكلام المتساهل فيه الذي لا يسمى كذبا. فالمقصود أن نقل الكلام بقصد الإفساد هو النميمة. أما لو نقلت نصيحة أو نقلت مصلحة كرجل يريد أن يعين شخصا في مسؤولية وهو لا يصلح لها، فجاء من يقول له يا فلان هذا لا يصلح لهذه المسؤولية، لما؟ قال: لأنه لا يصلح، لأن مؤهلاته كذا، ولأنه لا يقوى على هذا الأمر، وليست عنده مميزات هذه المسؤولية. وتشرح له أو يشرح له هو، فإن شرح له فإن ذاك الشخص سوف يعدل عن توليته وعن تعيينه في ذاك المنصب. فإذا إذا كان فعلها نصيحة في ترك مفسدة أو في دفع ضرر وإيصال خير يتعلق بالغير لم تكن محرمة ولا مكروهة، بل تكون واجبة أو مستحبة، كما يقال في الغيبة إذا كانت نصيحة لدفع مفسدة أو تحصيل مصلحة شرعية. ولو كان شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر إنسان، وإذا نقل ذلك القول إليه احترز عنه، وجب عليه ذكره. سمع رجلا يقول: فلان إذا ظفرت به فسوف أفعل له وأصنع له وأخذ منه وأعتدي عليه وأضربه، فأنت هرعت أو صارعت إلى ذاك الشخص المتوعد عليه وقلت: يا فلان إن فلانا يذكر أنه سينال منك وسوف يفعل بك وسوف يضرك. فهل نقل الكلام بهذا الشكل هو قصد الإفساد ولا قصد المصلحة؟ قصد المصلحة. ما هي المصلحة؟ تحذير الإنسان من أن يصله الضرر، هذا يريد أن يفتك به. وأنت تقول: يا فلان سمعت فلانا يتوعدك، سمعت فلانا يهددك ويقول سأفعل بفلان، فأنت صارعت ونقلت إليه الكلام، فهل يستقيم هذا الأمر ولا لا يستقيم؟ يستقيم. وهل هو من قبيل النميمة المذكورة هنا والتي وردت في حديث ابن عباس أم لا؟ ليست منه، بل هذه مصلحة شرعية، فقد تكون مستحبة إذا كان الأمر يسيرا، وبقدر ما يعظم الأمر بقدر ما يكون حكمها أعظم. فلو كان في توعده أن يقتله لكان إبلاغه أمرا واجبا، قال سأفعل به ولئن ظفرت به خاليا سأقتله وسأفعل به كذا وكذا. فهنا الإبلاغ واجب ولا مستحب؟ واجب. أنت سوف تحذره من فلان الذي يريد أن يبطش به وأن يقتله. وهكذا كل شيء من إيصال الكلام بين الناس يجب أن ينظر فيه، فإن كان فيه قصد الإفساد كان النميمة، وإن كانت فيه المصلحة المتعينة الموجودة في الإبلاغ أو في إيصال الكلام ونقله لم تكن نميمة. ويغلب على العلماء أن ينقلوا في أبواب النميمة، لأنها باب من أبواب الأخلاق ومن أبواب إصلاح النفوس وعلل النفوس، وعلل النفوس تحتاج إلى دواء. وجرت عادة العلماء أن ينقلوا في أبواب علل القلوب عن علماء الرقاق وعلماء القلوب والمختصين بذكر القلوب، ومنهم جماعة تكلموا في هذا الباب كما يفعل ابن أبي الدنيا البغدادي الحافظ في كتبه في الرقاق وفي ذم الدنيا وفي ذم الحسد وفي إصلاح القلوب، كما فعل الخرائطي في كتاب إصلاح علل القلوب، وكما فعل غيرهما إلى ابن القيم رحمه الله وابن رجب الحنبلي وجماعة المؤلفين المتأخرين المؤلفين في ذلك وابن الجوزي أبو الفرج قبلهما أيضا، كلهم يؤلفون في هذا الباب. وممن نقل عنه الكلام في النميمة وفي الأخلاقيات الإمام الغزالي أبو حامد الطوسي صاحب إحياء علوم الدين، وهو أيضا له كلام جيد في الإحياء وفي بعض كتبه. وكلام الغزالي يقبل منه ما هو صواب وينتقى منه ما هو فيه إمام، ففي هذه الأبواب في أبواب التربية عنده فصول جيدة مفيدة، ومن الخسارة لنا أن نهملها، فيجب الاستفادة منها، ونحن نعرف ما نأخذ وما نرد. فأي كلام يخالف الكتاب والسنة نرده، وأي شرح لا يستجيب لأصول الكتاب والسنة نرده، وأي شرح كان خارج المعنى أو فيه مغالاة أو فيه تكلف فإننا نرده، وإذا استقام الشرح فأخذه فائدة لنا، والحكمة يلتمسها المسلم أينما وجدها وعند من وجدها. الإمام الغزالي له كلام في النميمة يقول: إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول عنه. يعني يقول الغالب أن النميمة تطلق على نقل كلام قيل في رجل قيل من قبل فلان في فلان، فيذهب إلى المقول عنه ويقول له: يا فلان إن فلانا قال عنك. قال هذا هو الغالب الذي تسمى فيه هذه الحالة النميمة، فهي مختصة في الغالب بهذه الحالة، أن يقول فلان قال عنك، وهو قد سمع زيدا يتكلم في عمرو فذهب إلى عمرو وقال له: يا عمرو إن زيدا قال فيك، على وجه الذم والاحتقار والقدح، يقول فيك كيت وكيت وكيت وكيت. يقول الغزالي: غالبا ما تطلق النميمة على هذا الصنف، على هذا الصنف من إيصال الكلام بين القائل والمقول عنه أو المقول فيه. وقد ذكر العلماء أن النميمة تتخذ أشكالا متعددة، أن النميمة تتخذ أشكالا متعددة، ونصحوا بأن لا يقبل المقول عنه ما قاله القائل. لو يأتي فلان يقول: قال فيك فلان، فلا تقبل منه، فلا تقبل منه. اليوم يقول عنك وغدا يقول لك وبعد غد يقول فيك، فأمور نقل الكلام على جهة الإفساد لا ينتهي. ولذلك وجب على العاقل أن يزجر ناقل الأخبار على جهة الإفساد، أن يزجره وأن لا يشجعه، وأن يقول له: حسبك، لا تسترسل في مثل هذه الأخبار، ولو أننا فعلنا لاسترحنا من كثير من الشرور. ففعلا نود أن مجتمع المسلمين يسلم من كثرة القيل والقال وكثرة نقل الكلام وفلان قال في فلان، هو إيصال للكلام، نقل للكلام، فيفسد النفوس ويعكر القلوب ويجعل الإنسان في هم وغم. ولو بقيت من غير أن ينقل إليك الكلام الذي قيل فيك لكنت أحسن، أنت جالس مستريح وليس عندك شيء يشغلك، وجاء فلان: يا فلان قال فيك فلان، لما هذا الكلام؟ لا تقل هذا، أسكت، سمعت، أسكت. ولو كنت تريد الإحسان والخير لكان وجب عليك أن تسكت القائل بدل أن توصل إلي أنا الكلام، قل لهذا القائل أن يسكت، فإن سمعته يتكلم في عرض أخيك فنافح ودافع، وانصر أخاك بظهر الغيب، وقل له: يا متكلم اتق الله واسكت، يا فلان لا تقل هذا الكلام، فإن فعلت تؤجر لأنك نافحت عن أخيك بظهر الغيب. لكن أن تتركه يتكلم وتسجل ما قال وتذهب إلى الآخر وتقول: قال فيك فلان، أنت الآن لا شك أنك نممت، وسواء قصدت الإفساد في هذه فإن الإفساد سيحصل، ولو كنت ناقلا مجرد ناقل الإفساد سيكون أيضا. لأنه معلوم أن نقلك للكلام سوف يفسد، سوف يفسد، ففلان قيل فيه سوف يقلق ويغضب ويجد في نفسه ويقول لماذا فلان يقول في كذا وكذا وكذا. فالأحرى بك أيها المسلم أن لا تسترسل في نقل الكلام، ولو قدرت على إسكات المتكلم في عرض أخيك المعلوم عندك بالخير لكان أولى من أن توصل الكلام وتنقل الكلام على هذه الشاكلة. ثم يقول الغزالي: وليست النميمة، شوف الكلام حتى تعرفوا أن الكلام بعض أحيان فيه من الاستقراء وفيه من التقسيم ما يستدعي قبوله، حتى تشوفوا نموذج من كلام الغزالي. بعض الشباب يقول الغزالي لا أخذ منه، إحياء علوم الدين لا أخذ منه شيئا، فهمتم كيف؟ وبعض الناس يأخذون جميع ما في الإحياء ويجعلونه المصدر الوحيد لهم والمصدر الذي لا يناقش، وكلاهما مخطئ. الغزالي يؤخذ منه ويترك، فأحاديثه الضعيفة وبالأحرى الموضوعة مردودة، وقد بين العراقي في كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وما بقي من كلامه في بعض جوانب لا توافق الكتاب والسنة كما أسلفت هذه ترد، وما وافق الحق وكان تقسيما واستقراء خلقيا أو تربويا أو يربي النفس فهذا شيء نأخذه. اسمعوا ماذا يقول. قال: وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها كشف ما يكره كشفه. شوف، غير مخصوصة بنقل الكلام على وجه الإفساد، وإن كان هذا هو الغالب فيها أن تطلق على هذه القضية، لكن ليست مخصوصة بذلك. قال: بل حدها كشف ما يكره كشفه. أي شيء يكره الإنسان أن يكشف يعد من النميمة، يعد من النميمة، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث. شوف هذا الكلام كيف هو قوي، كلام من أقوى الكلام هذا. وإنما هو قاله الغزالي رحمه الله، قاله بناء على شرح النميمة ويبين ما هي النميمة. قال: كشف ما يكره كشفه هو حد النميمة، سواء كرهه المنقول عنه. المنقول عنه هو زيد، نقل عنه كلام، أو المنقول إليه الذي توصل إليه الكلام، هذا الذي توصل له الكلام، أو ثالث بينهما أي واحد. فكشف ما يكره كشفه كله يدخل في النميمة. ومعنى ذلك أن باب النميمة هو باب كشف عن أسرار وكشف عن أمور، وما ينبغي أن تكشف الأمور، ينبغي أن تبقى بغطائها، وخير للمجتمع أن تبقى هكذا. ما لك أنت ومال فلان، إنه فعل، إنه أخذ، إنه وهكذا، لقد فعل وأخذ وذهب ويقول ويكشف عن أمور ما كان ينبغي أن تكشف. فإذا كانت هذه الأمور هي عبارة عن بلايا وعبارة عن ابتلاءات أو عبارة عن مخالفات، فسترها أولى من كشفها. وفي الشرع لا ينبغي أن تكشف الشرور، فلو غطيت الشرور لكان أولى، وأمر الله بالستر، أمر الله بالستر، وأن الستر على النفس والستر على الناس مطلوب، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر المؤمن، بدل أن تكشف المستور وتجعله للناس ينظرون إليه. فإذا هذا باب الستر فيه هو الأصل، وإمساك اللسان عن الكلام في الأعراض هو الأصل، وأيما شيء يجب ستره إلا وستر ولا ينبغي، أو وجب ستره ولا ينبغي أن يكشف. يحسب بعضهم أنه يحسن حين يقول لك إن فلانا يفعل وذهب وأخذ ورجع وسافر وكذا، ويكشف لك بعض الأخبار التي تعد أسرارا ولعله يذكرها على سبيل القدح في هذا المذكور. فلو أن هذا الإنسان عرف أخلاق الشرع لما كان يذكر مثل هذه الأمور، تكشف عما ستر الله عز وجل. وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء ونحوها، شوف العلم، الكشف إما أن يكون بالكلام أو بالكتابة أو بالرمز، رمز أو بالإيماء، الإشارة، يومئ إيماء هي بوجهه وبعينيه ويغمز ويلمز، كل هذا يقول الغزالي لا ينبغي أن يكون في بين الناس، وكله يدخل في النميمة. وسواء كان المنقول من الأعمال أو الأقوال، لا زال يفصل، لا يزال يفصل، سواء كان من الأقوال أو من الأفعال، كله يدخل في النميمة. وسواء كان عيبا أو غيره، عيبا أو غيره. وقد قدم قبل قليل أن حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كره المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، كلها تسمى نميمة. وهنا قال وسواء كان المنقول كتابة أو رمزا أو إيماء، سواء كان عيبا أو غيره أو غيره، حتى إذا لم يكن عيبا فإن هذا المنقول يسمى نميمة. فإذا الغزالي في هذا التفصيل يدعو إلى ترك نقل الكلام بالكلية وإراحة اللسان والنفس من العناية بأخبار الناس، وفلان فعل أو لم يفعل أو ترك أو سافر أو اشترى، لا يريدك أن تدخل في شيء من هذا، سواء كان عيبا أو غير عيب. فحقيقة النميمة إفشاء السر، إفشاء السر تسمى نميمة. رجل صاررته بشيء ويصبح وقد هتك الستر وبلغ الشيء الذي بينك وبينه. فإذا كان السر بينك وبين إنسان يجب عليه أن يحفظ السر. قلت له واحد الحاجة وقلت له هذه السر بيني وبينك، خصو يحفظها وما يقولهاش للناس. فإذا قال للناس يكون داخل في هذه النميمة، هو يقول حتى هذه من النميمة، وذلك أنه استأمنك عليها، قال لك هذه حاجة سرية قلت لك أنت بوحدك باش تعرفها، ما قلت لك لحد، وهي السر ديالي ها أنا حطيته عندك، فصارت عندك أمانة، استودعك أمانة، فما تمشيش تقولها للناس وتبلغها للناس كما يفعل البعض. وهنا العاقل هو الذي يضع الأمانة عند أمين ولا يضعها عند خائن ولا مستهتر، ويجب أن تضع الأمانة عند الأمناء وليس عند من لا يقدر الأمانة. قال إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، كل هذه داخلة في النميمة. قال وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما يراه من أحوال الناس إلا ما كان في حكايته فائدة. شوف هو رجع فجمعها لخص في هذه الجملة، ينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما يراه من الناس، اللهم إلا أن يكون مصلحا وفي الحكاية فائدة، يدفع مفسدة أو يحقق مصلحة أو ينفع الناس أو ينبههم أو يدرسهم ويعلمهم، هذا يجوز أن يتكلم عن أحوال الناس يفعلون ويتركون، وبعض الناس يفعل وبعض الناس لا يتوضأ جيدا وبعض الناس لا يحسن استعمال المواضع أو الحمامات التي يتوضأ فيها الناس. هذا الانتقاد وراءه مصلحة، ليس انتقادا أجوف ولا انتقادا فارغا، هذا وراءه مصلحة وهي تربية الناس وزجرهم عما هم فيه من المخالفة في استعمال هذه الأشياء. فإذا كانت المصلحة ظاهرة محققة فهذا أمر مطلوب. ومن غير ذلك لا عليك أن تنشغل بالناس، وبالتجربة ترك أخبار الناس وترك الانشغال بالناس يريحك أيما راحة. لا عليك أن تشتغل بفلان أو بعلان، لا تشتغل بأحد، جربها تجد راحة، لا تبقى متعلقا بأخبار الناس وفلان فعل وفلان كذا، هناك الآن من يتتبع أخبار فلان وأخبار فلان، أين ذهب وماذا فعل وماذا ترك وإلى أين وصل وماذا يقول، وما هذا كله من الفضول الذي لا ينبغي أن تشغل به نفسك ولا تضيع به وقتك. فلا ينبغي لك أن تتتبع أحوال الناس. قال: ويجب عليه أن يسكت عن أحوال أو عن كل ما يراه من أحوال الناس، أو جمعها في هذه الجملة: إلا ما كان في حكايته فائدة لمسلم أو دفع مصيبة، كان في حكايته فائدة لمسلم أو كان في حكايته دفع مصيبة، أن يدفع به مصيبة، حين ذلك يتكلم في أحوال الناس، كان يقول فلان ربما آذى فلانا أو ربما سينتقم من فلان ليدفع شر المنتقم، فهذا شيء يتعين يقول. وإذا رآه يخفي مال نفسه فذكره فهو نميمة، هذا شيء آخر أيضا. إذا رآه يخفي مال نفسه، يخفي ماله، نقوده، يخفي أشياء تخصه مالا أو غير مال، تخبيه ويخفيه ولا يريد الناس أن يعرفوه، وتجده يتكتم، فذهب وقال: إن فلانا عنده مال كثير يخفيه. قال الغزالي: هذه تسمى أيضا نميمة، أنت مالكم مالو خبى فلوسه ولا يخبيهم ولا يبيعهم ولا ولا ينشرهم ولا يتصدق بهم، مالكم مال الناس. وفعلا نحن نحتاج إلى هذا الأدب، نحتاج أن لا نكلف أنفسنا فضول النظر في الناس. وقد قال العلماء إن الفضول المهلك أربعة: فضول النظر، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول الخلطة، أربعة فضول. من سلم من الفضول الأربعة سلم من الشر: فضول النظر، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول الخلطة، الاختلاط بالناس. من سلم من هذه الفضول الأربعة كان على خير. قال: فكل من حملت إليه النميمة وقيل له قال فيك فلان كذا لزمته ستة أمور. اسمعوها، شوف الاستقراء الآن، هذه كلها خير وعلم، هذا الذي نتلو الآن كله علم وكله فضل وتربية وتهذيب للنفس وإرشاد إلى ما يجب أن تعمله. قال: كل من حملت إليه النميمة، أي واحد جاءك بنميمة قال فلان قال فيك أو كذا، قال الغزالي: لزمه ستة أمور، ستة أمور خصو يعمل بها. أولها أن لا يصدقه، لأن النمامة فاسق مردود الخبر، شوف يجب أن لا يصدقه، ولأن العلة هي أن النمام فاسق مردود الخبر، فهل يرضى الإنسان أن يكون فاسقا وأن يكون مردود الخبر، وذلك أنه خبر يحتمل الصدق والكذب؟ قال: أن لا يصدقه. ثانيا: أن تنهاه وتنصحه وتكف وتزجره عن ذلك وتقبح فعله، أو تقبح فعله، أن تقول له: لا ترجع إلى هذا الشيء، وما تبقاش جيب لي الكلام، وهذا الذي تفعله يسمى نميمة، ولا ينبغي لك أن ترجع إلى مثل هذا الأمر ولا أن تزاوله. ثالثها: أن تبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله، والبغض في الله واجب. أن تقول له: إن الله يبغضك بصنيعك، وأنك بغيض عند الله، بغيض بمعنى مبغوض أو مبغض، وأن الله يبغض النمام، فصنيعك هذا أيها الناقل للأخبار صنيع النمامين، والنمامين يبغضهم الله عز وجل، فأخبره بأن الله يبغضه. رابعها: أن لا يظن بالمنقول عنه السوء، لقوله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن. أن لا يظن بالمنقول عنه السوء، لقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. الآن أنت جاءك هذا الرجل ونقل إليك الخبر، وإنما نقله عن غيره، قال: إن زيدا قال فيك كذا، يجب عليك أن لا تعتقد أن زيدا قال فيك شيئا، فأنت تغلق أبواب النميمة. هذه الأمور التي يذكر الغزالي علاج ودواء للنمام ودواء للنميمة ومحاصرة لمجتمع النميمة ولأرض النميمة، حتى لا تتفاقم النميمة في أرضها وحتى لا تكون خصبة فيريد أن يجتثها من جذورها ويقطعها من أصولها ويريح الناس منها. فذكر هذه الأشياء، ألا تظن حين ينقل إليك الشيء أو عنك الشيء أن تظن أن هذا الذي نقل عنه أنه قال هذا الشيء، وأن يعني تجعل نصب عينيك قوله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن. خامسها، ألا يحملك على ما حكى لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، لقوله تعالى ولا تجسسوا. بعض الناس حين يقال له إن فلانا قال فيك، جاء الوسيط ناقل النميمة النمام وقال لزيد إن عمرا يقول فيك كذا وكذا، فزيد الذي نقل الكلام عن عمر أنه يقول فيه يذهب يتحقق من الأمر ويتجسس عن على عمر ويريد أن يتحقق بنفسه أن عمرا قال فيه كذا وكذا، يريد أن يتحقق، وهذا ضرب من تضييع الوقت يؤدي به إلى التجسس وإنفاق الوقت في غير طائل، تضيع للوقت. هذا يريد أن يتحقق هل فلان قال فيه هذا الكلام أو لم يقل فيه هذا الكلام. لئن طويت بساط النميمة ولم تجعل لها أرضا تنمو فيها فقد قضيت عليها وأحسنت القضاء عليها، بدل أن تنميها الآن وتكبرها وترفعها وتذهب تتحقق من الأمر. قال ألا يحملك ما حكي لك أو عنك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، لقوله تعالى ولا تجسسوا. السادس وهو الأخير، قال ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا تحكي نميمته. هذا عجيب، هذه الأشياء التي يحكي الغزالي، شوف الاستقراء، شوف العلم. وهل أنت في غنى عن مثل هذه الضرر؟ هذه ضرر جواهر. هذه شوف ايش قال بالأخير، قال ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا تحكي نميمته. جاك النمام وقال لك يا فلان راه قال فيك فلان وقال وقال وقال، أنت من جملة الأمور المطلوبة منك أنك ما ترضاش لنفسك ما نهي النمام عنه. هذيك النمام نهي عن النميمة، وأنت لا ينبغي لك أن تقع في نفس الأمر وترضى لنفسك أن تكون بدل النمام وأن تنقل الكلام أنت أيضا وأن تتولى نقل الكلام. ألا يرضى لنفسه ما نهي أو ما نهى هو النمام عنه، نهى النمام أو نهي النمام عنه، هو نهى النمام قال له لا تنقل الكلام، فلا ينبغي لي أنا أن أنهى النمام عن نقل الكلام وأذهب أنا أنقل الكلام. فلا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، كما قالت الحكمة القديمة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه ستة أمور ذكرها الغزالي، أن لا يصدقه، أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويبين له قبح فعله، أن يبغضه أو أن تبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله، وتبين له أنه يكون بغيضا عند الله إذا كان يزاول النميمة، أن لا يظن بالمنقول عنه السوء لقوله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن، أن لا يحملك ما حكي لك أو حكي لك أن تكون تتجسس أو تتحقق مما نقل عنك، هل فلان فعلا يقول فيك هذا الكلام أم لا. السادس، ألا يرضى الإنسان لنفسه ما نهى النمام عنه، نهيته عن النميمة فيجب أن لا تقع أنت أيضا في النميمة، لقول الحكمة القديمة: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وحكي أن عمرا أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رجلا بشيء، فقال عمر، شوف هذه الحكمة كم هي بليغة، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. فجعله بين آيتين. هذا رجل نقل إلى عمر بن عبد العزيز شيئا، قال: يا أمير المؤمنين كذا وكذا وكذا وكذا، ينقل إليه شيئا عن بعض الناس. فخاطبه عمر بن عبد العزيز موجها له معلما ومربيا، فقال رحمه الله: إن شئت نظرنا في أمرك أو فيما ذكرته لنا، فإن كنت كاذبا فأنت في هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت في هذه الآية: هماز مشاء بنميم. فجعله بين آيتين، ولا خيار له في غيرهما، إما يكون صادق أو كاذب، يكون في الآية الأولى آية الفاسق، وإما أنه يكون صادق فيما نقل من الكلام فيكون من قبيل الهمازين النمامين المشائين بالنميمة. وحلة. فهمتيها تبارك الله، والله لا وحلة، تبارك الله عليك، فهمتيها والله، تبارك الله ما شاء الله عليك، جميل. شوف، وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. أو تاب، قالوا لنا نعفو عنك، قالوا: العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. رباه بأن جعله بين آيتين، فأحسن أحواله أنه صادق، فإن كان صادقا كان نماما، وإن كان كاذبا كان فاسقا، وهو لا يريد لنفسه الفسق ولا أن يكون نماما. وحكي أن إنسانا رفع إلى الصاحب بن عباد في الأندلس رقعة يحضه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالا كثيرا، فكتب على ظهرها، شوف الصاحب بن عباد، كتب إليه واحد من الرعية وهو الحاكم، قال له: إن فلانا يريد أن يأخذ مال، يحضه على أخذ مال يتيم، يعني هو يشجعه لأن يأخذ مال اليتيم، وكان مالا كثيرا. فكتب على ظهر الرقعة التي أرسل إليه: النميمة قبيحة، وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبيره الله، والمال ثمره الله، والساعي لعنه الله. شوف الكلام، نعيدها، اكتب له على الظهر: يعظه ويردعه عما يقول للحاكم، يقول للحاكم: هذا مال يتيم، وإنما هو يتيم وماله كثير، فيحضه ويحفزه على أخذ هذا المال. فقال: النميمة قبيحة، وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله الذي مات وترك هذا المال، واليتيم جبره الله، أي أن الله يجبره، والمال ثمره الله، والمال ثمره الله، والساعي لعنه الله. من هو الساعي؟ هو الذي وصل الكلام، هو الذي كتب الرقعة. والكلام في هؤلاء السعاة كثير. وذكر كعب الأحبار من التابعين رحمه الله، قال: أصاب الناس قحط شديد على عهد موسى عليه السلام، فخرج موسى يستسقي ببني إسرائيل فلم يسقوا حتى خرج الثالثة، فأوحى الله إليه: إني لا أستجيب لك ولا لمن معك، فإن فيكم نماما. فقال موسى: من هو يا ربي؟ حتى نخرجه من بيننا. فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى أنهاكم عن النميمة وآتيها، فباتوا فأرسل الله عليهم الغيث. إن صحت هذه، فهمتها؟ ما فهمتهاش. هذا كعب الأحبار، تعرفونه، كعب الأحبار أصله إسرائيلي، وكان أسلم وهو تابعي ليس بصحابي، إنما الصحابي هو عبد الله بن سلام. ذاك صحابي لقي النبي اسمه أسلم في عهده، وله أحداث وله روايات في التاريخ وفي قصة الرجم في بسط التوراة في صحيح البخاري، معروفة قصته عبد الله بن سلام. أما هذا فهو كعب الأحبار، تابعي كان قد حسن إسلامه وبقي عنده علم من الإسرائيليات، لأنها دينه الأول، فكانت عنده بعض الأخبار فيروي الأخبار، وبعض الأخبار فيها عبرة، وبعض الأخبار إذا خالفت ديننا رددناها، وبعضها فيه عبرة وإنما فيه تسلية. يقول: خرج موسى يستسقي لبني إسرائيل فلم يسق في الأولى ولا في الثانية، ولما كان في الثالثة أوحى الله إلى موسى وقال له: إن بينكم رجلا نماما، ولذلك لم أنزل عليكم الغيث، ما سقاهم الله عز وجل لأن من بينهم رجلا نماما. فقال موسى: من هو يا ربي حتى نخرجه من بيننا؟ إذا أخرجوه من بينهم سوف يسقيهم الله عز وجل الماء. فأوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى أنهاكم عن النميمة وآتيها. شوف، وذلك أن نفس الكلام في أن فلان نمام غير مقبول، وأنه أيضا من النميمة. فباتوا فأرسل الله عليهم الغيث، سامحهم الله وأغاثهم مع وجود النمام فيهم. وقال يحيى بن زيد: قلت للحسن بن علي لما سقي السم، الحسن بن علي المشهور في تاريخه أنه سم، أنه مات مسموما، الحسن مش الحسين، أما الحسين قصته في قتله وفي العراق معروفة، أما الحسن أخوه فقد سم، فقد سم. والحسن هذا هو الذي أصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله به بين فئة الحسن وفئة معاوية، وكان جيشان كما تروي رواية التاريخ كالجبال، كالجبال، جيوش معاوية كالجبال، وجيوش الحسن كالجبال، وسوف يلتقيان ويتقاتلان. فقال بعض العقلاء، وبدأ معاوية بالكلام وقال لعمرو بن العاص: ما أرى أن ننفذ إلى هؤلاء إلا أن يقتلوا مثلنا أو نقتل مثلهم، فلا يستقيم الأمر إلا بذهاب الناس. شافوا جيوش كالجبال وجيوشهم هم كالجبال، فتراجع معاوية وأرسل إلى الحسن، وبينما يراسله إذ أن الحسن أدعن للأمر وحقق الله به البشارة التي بشر بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وجمع المسلمين بكلمته، وكان عام الجماعة سنة 40 ولم يتقاتل المسلمون، وتنازل بالأمر لمعاوية، وقال له بعض أصحابه سموه العار، قالوا: يا عار المسلمين. فقال لهم: العار خير من النار. شوف الفقه، أرادوا أن يحمسوه زيادة ليقاتل معاوية، فقالوا له: يا عار المسلمين. قال لهم: العار خير من النار، لأن تسموني عارا وجبانا ومتراجعا عن القتال خير لي من أن أقاتل وأكون ممن يدعو إلى النار. ف فإذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وإذا هذا هو الحسن رضي الله عنه وأرضاه. قيل له لما سقي السم أخبرني من سقاك، شوف هذه القصة كما هي مؤثرة، فدمعت عيناه وقال أنا في آخر قدم من الدنيا وأول قدم من الآخرة، تأمرني أن أغمز؟ هو على فراش الموت سقي السم والمسموم سوف يموت، قالوا له شكون اللي دار لك السم؟ قال لهم أنا القدم ديالي آخر قدم عندي في الدنيا هو هذا، وعندي أول قدم في الآخرة، يعني كيقول لهم أنا عندي واحد شوية بقى في الحياة صغير وغادي ندير القدم الأخرى في الآخرة، غادي نمشي عند الله سأموت، أنا في آخر عمري وفي آخر رمق من حياتي وتأمرني أن أغمز أن أقول فلان ولا فلان هو الذي سقاني السم؟ هو لا يعرف من سقاه السم. ونسبت سقي السم إلى معاوية فكذبها العلماء، وما كان لمعاوية أن يسم الحسن وقد تنازل له بالأمر فكيف يسمه؟ وقال العلماء أيضا إن السم في العادة قضية سرية خفية، فمن أراد أن يسقي أحدا سما جعل له من يقدم له الشراب المسموم، ويكون الأمر خفيا سريا لكي ينجح تسميم إنسان، يجب أن يكون سريا لينجح. فهل كان الناس إذا أرادوا تسميم أحد هل كانوا يبلغون هذا الأمر للناس؟ فمن شاهد هذا الأمر؟ السم سر، فمن شاهد هذا الأمر؟ من شاهده حتى يقول إن معاوية هو الذي قدم له السم؟ هذه فرية، ومعاوية براء من سم الحسن أبدا. جاء في بعض الروايات، هذا ما يخص النميمة يكفي، والكلام في النميمة طويل، وكتب الرقائق كلها فيها الأحاديث الواردة في ذم النميمة وأقسام النمامين وأخلاق النمامين وما يجب على الإنسان أن يتجنبه من النميمة بين الناس. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه بإسناد على شرط الصحيح أن عذاب هذين المذكورين في حديث ابن عباس كان من الغيبة والبول، من الغيبة، والغيبة مع النميمة متقاربان، الاغتياب والتنمم، نقل الكلام على وجه الإفساد نميمة، والاغتياب هو ذكر أخاك بما يكره يسمى غيبة، وأمرهما قريب من بعض وقد تنوب إحداهما عن الأخرى، فإذا ذكر اختلف وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فالتوسع في هذا الأمر يجوز. والمقصود أن هذه الرواية ذكرت الغيبة والبول ولم تذكر النميمة. وفي بعض ألفاظ الحديث أحدهما يأكل لحوم الناس ويغتابهم والآخر لا يتقي بوله، فذكرت هنا الغيبة بدل النميمة لاشتراكهما في ذكر المرء بسوء من ورائه بسوء، فالغيبة فيها ذكر الإنسان بالسوء والنميمة فيها ذكر الإنسان بالسوء، والفرق بينهما أن النميمة على وجه الإفساد، وقد لا يكون في الغيبة دافع الإفساد إنما هو ذكر الإنسان بالسوء يسمى غيبة. جاء في الحديث ذكر الجريدة فأخذ جريدة كما في اللفظ وشقها وبل، للناس فيه فقه مختلف ومتفاوت. هناك من فهم أن هذا الأمر يسوغ أن يكون من كل أحد، وأن تأتي بجريد النخل وبالربيع الأخضر وتضع وتبلله بالماء وتضعه على القبر وأنه يخفف عن صاحب القبر، وبعضهم فهم أن هذا الأمر إنما هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شفع لهما عند الله، وهو عليه الصلاة والسلام شفع لهما ووضع هذا الشيء عليهما، فما يجوز أن يوضع إلا إذا علم أن الرجل شفع في القبرين. فكأنهم يقولون إنها خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه وحده هو الذي يحق له أن يضع الجريدة على القبر وأن يشقها ويبللها وما إلى ذلك، وأن الأمر لا يسوغ لكل الناس. ومنهم من عمم قال يسوغ في كل قبر ويسوغ لكل أحد. جاء ذكر الجريدة، جريدة النخل اللي هي جريدة النخل نفسها التي هي التي يكون فيها عودها ويكون فيها الشماريخ، هذه كلها تسمى الجريدة، ويكون فيها الخصف تسمى الجريدة. وجاء في بعض الألفاظ ذكر السعفة، وكلها بمعنى واحد، فهي جريدة وعسيب وسعفة، ولكنها عندما تطلق لها إطلاقات مختلفة. فإذا كان العسيب من الجريد فهو ما لم ينبت عليه الخوص، والخوص هو الذي ينبت بالجانبات، هذا الأخضر يسمى الخوص، فإذا نبت عليه سميت جريدة، قبل أن ينبت عليه على العود يسمى العسيب. وفي رواية لمسلم فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، فالعسيب العود، وإذا عليه أطرافه والخوص التي فيه يسمى الجريدة، فشقه باثنين أي على اثنين، وجعله في على القبرين. وفي بعض الألفاظ عند ابن حبان قال إيتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عنه عند رأسه والأخرى عند رجليه، ولعل هذه قصة أخرى كما قال بعض أهل العلم، لأن فيها الإتيان بجريدتين، أما غالب الروايات جريدة واحدة شقها شقين. فهل وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القبرين أو على القبر، هل هي خاصة به أم لا، وما معناها؟ عند عامة العلماء أن هذا الأمر أو هذا الصنيع منه عليه الصلاة والسلام يسمى شفاعة، فهو وضع ذلك وسأل لهما الشفاعة وأجابه الله عز وجل، ورجع استجابة الدعاء من الله عز وجل ليرتفع العذاب عنهما أو يخفف عنهما العذاب مدة رطوبة هاتين الجريدتين أو الشقين من الجريدة. وفي رواية مسلم فأحببت بشفاعتي، هذه صريحة، وأن فعله لما وضع الجريدتين على القبر أراد بذلك الشفاعة. قال في رواية مسلم فأحببت بشفاعتي أن يرفع أو أن يخفف عنهما ما دام الغصنان رطبين. أو أن يرفه، في لفظ مسلم أن يرفه عنهما من الترفيه والتخفيف عنهما ما دام الغصنان رطبين. والمقصود هنا أن وضع الغصنين هو رجاء الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام لهذين المعذبين بأن يخفف الله عز وجل عنهما، وأن الله عز وجل أجابه وقبل شفاعته وخفف عنهما، وكان وضع الغصنين الرطبين هو وسيلة لالتماس الشفاعة من الله عز وجل، وعلامة على طلب الشفاعة من الله عز وجل. وفي رواية مسلم كما قلت فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. في بعض أو قال بعض أهل العلم إن وضع الغصنين الرطبين أنه عليه الصلاة والسلام جلس يدعو لهما وسأل الله أن يخفف عنهما مدة رطوبة الغصنين وهو يدعو لهما ويواظب على الدعاء ويستمر في الدعاء عسى أن يخفف عنهما مدة دعائه لهما، وهو تخفيف من العذاب لمدة وجيزة. ورجع عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم أن يخفف عنهما مدة دعائه لهما. وبعض أهل العلم يقول صراحة إنه أوحي إليه أنه سيخفف عنهما في تلك المدة التي كان عندهما النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الغصنين الرطبين ودعائه لهما، فإن الله استجاب دعاءه وخفف عنه. ومنهم من قال إن وضع هذين الغصنين لأن هذه الأغصان تسبح الله، فتسبيح الجريدتين ما دامت رطبتين، وأن في تسبيحهما لله عز وجل ما يستدر شفاعة لهما وتخفيفا من الله عز وجل عليهما، وأن الجريدتين تسبحان الله عز وجل. وأما بعضهم فقال إن وضع القبر إن وضع الجريدة على القبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأن التخفيف إنما كان من أجل نداوة، النداوة أي الرطوبة، الندى وهو الماء الذي يكون على الأغصان يسمى الندى، من أجل نداوة شقها. فقال بعضهم إنها خصوصية له صلى الله عليه وسلم، وأن التخفيف لم يكن من أجل النداوة. وقد ورد في عدة أحاديث ذكر القبرين المعذبين، أو من طرق متعددة من غير طريق ابن عباس جاء ذكر هذه الأحاديث، جاء ذكر هذين المعذبين وأنهما يعذبان، وأجيبت أو أحببت بالشفاعة أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. وقد تقدمت هذه الرواية قبل قليل في مسلم، وأنها عنده بلفظ أن يرفه عنهما، وفي بعض الألفاظ أن يرد عنهما العذاب ما لم ييبس الغصنان. وبعضهم قال ليس السر في النداوة، وإنما هو في نفس الجريدة وفي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا أن فعله عليه الصلاة والسلام قد عقلناه وعرفناه، ولا يخلو الأمر من أن يكون إما الشفاعة وإما شيء علمه عليه الصلاة والسلام، فما يفعل الشيء إلا بعلم، وما يفعل عليه الصلاة والسلام الشيء إلا لمعنى من المعاني، وعمله منزه عن غير معنى يقصده في ما فعل من شق الجري أو شق الجريدتين شقين. وأطال الناس في ذلك في الكلام في هذا الباب، والمحققون حملوا الحديث على عمومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على الجريدة على القبر وانتهى الأمر، وسأل الله أن يخفف عنهما، فنسأل الله أيضا كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف عن أهل القبور. أما أن نضع الجريدة فهذه يقولون ليست أبدا مما يشرع لجميع الناس، وإن رآها بعض الناس وفعلها فله هذا الملتمس أو المنتزع من هذا الحديث، وجعل الأمر عاما. ثم إن هذه القضية أدخلت العلماء في مبحث يسمى مبحث قراءة القرآن على القبور. ما وجه الارتباط؟ وجه الارتباط ظاهر، قالوا إذا كان قد رجي التخفيف عن المقبورين بتسبيح الجريدة الرطبة فما الظن بقراءة القرآن؟ فقاسوا، وهل القياس صحيح أم غير صحيح، وهل يستقيم القياس هنا؟ قاسوا القرآن أو قراءة القرآن على المقبورين، على استعمال النبي عليه الصلاة والسلام الجريدة على القبر، وأن استعمال الجريدة شفاعة رجاء التخفيف ما دامت الجريدة رطبة تسبح الله، فما الظن بقراءة القرآن والتسبيح والذكر عند المقبورين؟ فقاسوا الأمر وفتحوا موضوع القرآن، قراءة القرآن عند زيارة القبور وعند دفن الموتى. قالوا قراءة القرآن، فقد نقل هذا الأمر النووي وغيره، قالوا قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا رجي التخفيف بتسبيح الجريدة أو الجريد فالقرآن أولى، فالقرآن أولى. وهذا هو مأخذ أو دليل من يرى جواز قراءة القرآن على القبور أو عند القبور أو عند دفن الموتى. والسنة لم يرد فيها شيء من قراءة القرآن على القبور، ولم يثبت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام شيء يعتد به في قراءة القرآن على القبور، بل إنه قد جاء في الأحاديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا أو مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، خرجه الإمام مسلم. شبه البيت الذي لا صلاة فيه ولا قراءة للقرآن فيه، شبه بالقبر، فإنه هو الذي لا يقرأ عنده القرآن. وهكذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فالقبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها. وهذا موضوع لعلكم تعرفون أصله والخلاف فيه، لكن الأقرب إلى الحق والأحرى بالأخذ هو أن القرآن أنزل لينذر به الأحياء ويقرأ على الأحياء وينتفع به الأحياء، وأما قراءته على الأموات فلم يثبت في دليل صحيح، وليس هو عند علماء مالك الأقدمين ولا ذكروه، بل إن المالكية القدامى عندهم من التحفظ في اتباع السنة الشيء الكثير، وكانوا ينشدون السنة ويتبعونها ويلتمسونها في كل ما يأتون أو يظهرون من قضايا العلم والدين، فكل الخير في الاتباع وكل الشر في الابتداع. وأما وصول القرآن للميت ففيه خلاف قديم معروف بين العلماء، وقد أفرد بالتصنيف. ومذهب وصول القرآن للميت وقد اختلف فيه الناس، فعند الإمام أبي حنيفة وأحمد وصوله أنه يصل، ولهما أحاديث وآثار في ذلك، وأن القرآن يصل، فهل تصل القراءة أم يصل الثواب؟ فيه خلاف أيضا، وبعض الشافعية يقولون يصل الثواب، وبعضهم يقولون لا يصل، والقضية فيها خلاف، وقد ألف فيها علماء وجمعوا فيها الخلاف. والقضية في وصول ثواب القراءة إلى الميت هذا أمر فقهي ليس كسابقه، موضوع فقهي هذا، أن تقرأ حزبا وتنوي أن تهدي ثواب الحزب إلى والديك أو إلى قريبك، هذا جوزه بعض أهل العلم من المحققين، وقالوا بأن الإنسان يصل إليه الإحسان، فإذا تصدقت بنية فلان أو قرأت القرآن بنية فلان فإنها تصل إليه. قال ابن المبارك: ليس في الصدقة خلاف، وأنك تتصدق على والديك وتصل الصدقة إليهما، أي ثواب الصدقة. فموضوع وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت هذا موضوع فقهي وجوزه بعض أهل العلم، وهم يحكون عن الإمام أحمد وأبي حنيفة أن القرآن يصل للميت، وفي ذلك خلاف بين العلماء. والإمام الفاكهي صاحب شرح العمدة، عمدة الأحكام، الإمام الفاكهي المالكي الذي يكثر عنه النقل، وكتابه قد طبع وهو في 3 مجلدات في شرح عمدة الأحكام، وهو من المالكية المتأخرين الذين لهم كلام في الشرح ينقل عنهم وكلام متميز. حكى الخلافة الفاكهي المالكي في شرح الرسالة قال: وذهب بعض الشافعية وأظنه الإمام أبا المعالي إلى أن القارئ إذا نوى في أول قراءته أن يكون ثواب ما يقرأه لفلان الميت كان ذلك له، وإلا فلا، إذ ليس له أن ينقل ثوابه لغيره. يعني من البداية يجب أن ينوي أن هذه القراءة لفلان. هذا نقله الفاكهي عن أبي المعالي الجويني، وها أنتم تسمعون كلام أهل العلم في أن بعضهم يرى أن ثواب القراءة يصل، ومنهم من لا يرى ذلك، لكن القضية مثل ما قلت خلافية فقهية، ليست مبنية على بدعة، ليست من قبيل قضايا البدع ولا المحدثات، بل من قضايا الفقه التي يختلف فيها الناس كما اختلفوا في سائر قضايا الفقه. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحصة القادمة بقيت بعض الجمل المنثورة المتعلقة بهذا الشيء. والله عز وجل هو الأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.